الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، وما زلت معكم ومع قصة المعتمد ابن عباد. هذا المعتمد ابن عباد الذي كان حاكما لأسبيليا، كانت أسبيليا طبعا من أعظم مدن الأندلس. بعد سقوط دولة الأمويين في الأندلس، تمزقت الأندلس إلى 22 دويلة تسمى دويلات الطوائف، أعظمها وأكبرها أسبيليا، يحكمها بنو عباد. المعتمد بن عباد من أعظم ملوكهم، كان ملكا وكان جميلا وكان شاعرا وكان أديبا وكان فارسا، بطلا مغوارا وكان كريما محبا للعلم خلوقا. لكن هذا التمزق الذي حدث في الأندلس شجع النصارى الذين يأتون من شمال الأندلس ومن فرنسا على احتلال دويلات الأندلس دولة تلو أخرى، وبدأت الأندلس تسقط متتالية. فهنا تحرك علماء الأندلس يدعون ملك المرابطين دولة الإسلام في المغرب العربي، دولة إسلامية صحيحة بقيادة يوسف بن تاشفين، للقضاء على هذا التمزق. الملك أرسل إلى دويلات الطوائف يدعوها إلى التوحد، رفضوا، كلهم يريدون الملك. فقرر الملك إرسال جيش لتوحيدهم بالقوة والقضاء على هؤلاء الملوك الذين مزقوا الأندلس وعرضوها للخطر. فبدأ بأسبيليا أعظمها، وفعلا حدثتكم كيف حدثت المعركة بين جيش المرابطين المسلم الذي يريد توحيد الأندلس وحمايتها من أعدائها، وجيش أسبيليا الذي كان يقاتل من أجل الملك المعتمد بن عباد. وانتهت المعركة كما حدثتكم بهزيمة ابن عباد، ووقع في الأسر هو وابنه وأسرته، وأخذوا أسرى. موكبهم الذي كانوا يتزينون فيه كان من أجمل مواكب البشر في الأرض، الآن الموكب يخرج بدل ما يرمى عليه الزهور كعادتهم، الآن الدموع تبكي، لو استطاعت بدل الدمع دما القلوب التي كانت تبدي هذا الملك، الآن ما تستطيع أن تفعل شيئا أمام هذا الجيش الذي سيطر، واستسلمت لقدرها وقدر بني عباد. والناس يرون هذا الملك العظيم يسير مقيدا هو وأهله، فأخذتهم أخذهم الذهول، كيف ملك يقع أسيرا ويسيطر عليه بهذه الصورة ويستسلم ويكون ذليل بهذا الشكل؟ لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أذله لأنه كان يريد الدنيا ويريد ملكه على حساب جيش يحطم وأمة تمزق وأندلس تضيع، ما عنده هم إلا هم أن يبقى ملكا، فأذله الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وجر الملك، وجرت معه أسرته، أولاده، بناته، زوجته، جروا معه. هذه الأجساد التي لم تتعود إلا الريح الطيب والياسمين الغض وأشعة البدر في الليالي الصافية والأسعار والموسيقى والترف، عاشوا في ترف طول عمرهم. الآن يخرج الملك لا تاج على رأسه ولا سيف في يده ولا لواء يخفق فوق هامته ولا جند يفدونه بالأرواح. يخرج الملك لا عز ولا لين عيش، وإنما قيود ثقال تثقل يديه وتثقل رجليه، وعليه بدل تلك الملابس الجميلة المزخرفة المذهبة التي خلدها التاريخ إلى اليوم، إلى اليوم بعض ملابسهم هذه خالدة إلى اليوم. سبحان الله، الآن يلبس أطمار ممزقة. فتفجرت الأحزان وانشقت القلوب، صرخات وبدأ الناس يبكون، لكن البربر الأبطال والعرب الشجعان الذين توحدوا في جيش ليس هدفه الدنيا وإنما هدفه الآخرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم المسيطرين الآن. والذين كانوا يريدون الدنيا سبحان الله انتهوا وأذلهم الله عز وجل. وجر الملك ومن معه من أنصار وحاشية وأسرة، فوضعوا في سفينة مقرونين بالحبال كافرين الأطراف والدموع في عيونهم. رفع الملك رأسه ونظر إلى الأندلس نظرة وداع، نظر إلى جنده الذين صاروا أسرى بسببه، بسبب أناميته وحرصه على الدنيا، الآن كلهم أسرى، ونظر نظرة وداع وهو يغادر جبل طارق على سفينة متجهة إلى المغرب في هذا المضيق الصغير، يودع الأندلس. وفي قلبه وفي عقله الآمال أنه قد يعود إليها يوما من الأيام، وقد يعود إليه الملك من جديد. فابتسم، لكن ابتسامة من ينتزع الابتسامة انتزاعا من نفسه، وأراد أن يشير بيده بحركة وداع للأندلس، فحرك يده، وإذ بهذه اليد التي طالما هز بها المنابر وأشار بها إلى الجيوش وحرك بها الكتائب وأغنى بها فقيرا وفك بها أسيرا وأعطى الأموال أموال الدولة لشاعر وفعل بها المكروات، حاول أن يحرك هذه اليد التي كانت إذا تحركت أمرت، أراد أن يشير بها، وإذ بثقل الحديد يمنعها حتى من الإشارة. فحزن وأطرق الرأس، وصارت هذه السفن والبكاء من داخلها والبكاء يتبعها من الأندلس. ورجع أهل إسبيليا إلى إسبيليا، وكانت تحت سيطرة كما ذكرنا المرابطين الذين حكموا بالإسلام وحكموا بالعدل ولم يعتدوا على أحد. فرجع الناس إلى بيوتهم وما يصدقون أن ملكهم، سيدهم، قائدهم، هذا العظيم الذي أدارهم 20 سنة فجأة ذهب، انتهى هذا الملك، ما عاد يطلع عليهم هذا الشاعر الذي كان يغني ولا الفارس الذي كان يلعب بأنواع السلاح أمامهم. ما استطاعوا أن يصدقوا أنهم فقدوه، ذهبوا إلى قصوره، وإذ لما دخلوها وإذ بالمأساة، الناس يعيشون في فقر وفي ضعف وفي يعني حاجة إلى لقمة يأكلونها، بينما هو قد صنع لنفسه ولأهله أنواع القصور وأنواع التراث، وكان يعني يأتي بأنواع الرسومات والفن من أنحاء العالم ويدفع لها المبالغ الضخمة من أجل نعيمه هو. ناهيكم عن أنواع النعيم والتفنن الذي كان في هذه القصور من داخلها، طبعا بعضها أخذها من بني أمية وبعضها هو صنعها بنفسه وأضاف إليها بنفسه. لما اقترب الناس بدأوا يدخلوا هذه القصور والمرابطون فتحوا القصور للناس، شوف حتى تعرفوا أن قائدكم هذا الذي خدعكم هذه السنين لم يكن يحكمكم بالعدل، وإنما كان يستغل الأموال لترفه، ونعم يعطي كائر ويعطي كذا، لكن في النهاية لنجده هو، بينما الناس يموتون من الجوع. فوصلوا إلى القصور وتحدثوا مما فيها من ترف، ما هذا؟ هكذا كان يصنع؟ لم يكن يعرف هذا إلا المقربين إليه، فلم يجدوا فيها قائدا ينادي بشعره كما كان المعتمد يفعل من قبل، ولم يروا فيها علما لبني عباد يخفق ولا راية رفرف، بل رايات المرابطين سادت الأرض. ووجدوا أن الدور التي كانت صمدت أمام الهجوم قد تحطمت جدرانها وهدت أركانها، القصر الذي كان يعبق بالقرنفل والفل وتفوح منه روائح الزهور إذا فيه الآن روائح الموت، للذين ضحوا بأنفسهم ليس لأجل الله وإنما لأجل ملك إنسان من البشر فضل نفسه وأسرته على أمة المسلمين في الأندلس. رأوا الأعمدة المزخرفة والأفاقين المنقوشة، فوجدوا سبحان الله كيف ضاعت الأندلس، عرفوا كيف ضاعت الأندلس. ضاعت الأندلس لما حكمها أمثال هؤلاء من الذين انشغلوا بالترف على الجهاد في سبيل الله، وانشغلوا بملكهم على وحدة المسلمين، وفضلوا أسرتهم على شعوبهم. هكذا ضاعت الأندلس. وبكى بعضهم عليه بكرمه ولأدبه وأخلاقه ووجوده، بكى بعضهم عليه مخدوعا به. وبعض الناس ينخدعون مثل هذا، قد يكون بعضهم قد ناله منه يعني مكرمة، ولا أعطاه أرض، ولا أعطاه بيت، ولا أعطاه، فهؤلاء أيضا يفكرون في الدنيا، هؤلاء يفضلون هذا لأنه أعطاهم. أعطاكم ممن؟ أعطاكم من أموال الناس، من أموال الأمة، ثم تفضلون ملك إنسان مزق الأندلس على يوسف ابن ساسين الذي حكم بشرع الله بلا انحراف، ووحد المغرب تحت شرع الله عز وجل، والآن يريد أن يوحد الأندلس. كيف تفضلون هذا على هذا؟ سبحان الله، مقاييس الناس تحتاج إلى تعديل. فكروا وتأملوا، إياكم أن تخدعكم دنيا، إياكم أن تغسل قلوبكم وعقولكم تغسلها هدية ولا أعطية ولا مكرمة، إياكم. وتذكروا أن هناك شيئا أعظم من ذلك، وهو دينكم وأمتكم وعزكم ووحدتكم. يا ليت الناس يقتدون بما حدث في الأندلس. أذكر لما كنت أعد سلسلتي عن الأندلس، سبحان الله كنت أستعجب من شدة التشابه الذي كان يحدث، أو الذي كنت أراه، بين ما كان يحدث في الأندلس في دويلات الطوائف بالذات، وبين ما نحن عليه الآن من تمزق. نحن الآن تقريبا 22 دولة، وفي ذلك الوقت كانت دويلات الأندلس 22 دويلة. نحن الآن دويلات يهجم بعضها على بعض، وكذلك كانوا في ذلك الوقت. نحن الآن يضطر بعضنا للاستعانة بأعداء الأمة من أجل أن يحمي ملكه، وكذلك كان بعضهم يستعين بالنصارى في الشمال من أجل أن يحمي ملكه. وكان الناس في ذلك الوقت يضحون من أجل ملك يستغل ثرواتهم ويتمتع بها ويترف، وكذلك الناس تفعل اليوم في كثير من بلاد المسلمين، إلا من رحم الله عز وجل. أنا لا أقول الأمة ليس فيها خير، لكن أقول سبحان الله، لعل مثل هذه القصص هي منهج وعي، وعي أن نعرف ونقيس. ولكم في التاريخ عبرة، والتاريخ يعيد نفسه. نرجع إلى قصتنا. ذهب هذا الملك الشاعر البطل الذي تفنن في ملوكيته وتفنن في يعني مجده، كانت كل حامل في الأندلس تتمنى لو ولدت مثله، وكل ناشئ متطلع إلى العلا كان يتمنى أن يقتدي به. كان زمانه زمانا رخيا ناعما، أيامه كانت أيام ربيع بهي بالنسبة له، لكن لم تكن كذلك بالنسبة للأمة. وألقي الستار على هذا الملك بين عشية وضحاها، من الملك والمجد إلى الذل والأسر والسجن في المغرب العربي. وانتهت قصة المعتمد بن عباد ونساه الناس، وانتهت دولة المرابطين فيما بعد، وكل الأسرى السياسيين الذين كانوا في السجون أطلقوا. ومن بين الذين أطلقوا فيما بعد هذا المعتمد بن عباد، بعدما شاب صار شيخا كبيرا. طبعا كانت الأحوال قد تغيرت، والذين كانوا يوالونه قد انتهوا، وحتى أسرته تمزقت، وأهل كثير منهم قد ماتوا وتفرقوا، ولم يعد يعرف أين يذهب. فخرج من السجن فقيرا، ليس له جيش يحميه، وليس له أسرة تؤويه، وليس له مال يعتز به، وشيخ كبير ليس في قدرته أن يعمل، جسمه أنهكته السنين وأنهكه السجن. فخرج ضعيفا، فكتب حتى لا ينساه الناس، كتب على ثيابه: أنا المعتمد ابن عباد ملك أسبيليا. خاف أن يموت وخاف أن ينساه الناس، فكتب على ملابسه. ومرت الأيام، واضطر المعتمد بن عباد لأنه لم يجد من يؤويه ويرحمه ويرحم ضعفه ويتذكر ملكه وعزه، اضطر المعتمد ابن عباد أن يسأل الناس. صار يسأل، صار فقير، يطلب من الناس كثرة الخبز. هذا المعتمد بن عباد نموذج النعيم في الدنيا. سبحان الله كيف تحول حاله إلى هذا الحال. صار يعيش على ما يتصدق به الناس عليه من كثرة خبز أو دراهم معدودة. وعاش المعتمد بن عباد في المغرب، ما استطاع أن يعود إلى الأندلس، ولو عاد إلى الأندلس لن يجد من يؤويه. دويلات الطوائف كلها انتهت، كلها راحت الآن بما فيها أسيليا. فالآن المعتمد بن عباد يستسلم لقدره، ويصبح سائلا سحاتا يطلب بذل كثرة الخبز من الناس. وعاش المعتمد بن عباد على هذا الحال، مات من داخله قبل أن يموت جسده الذي يكون في العز ثم يصبح هذه الصورة يموت. وثم جاءه الموت رحمة به، ومات المعتمد بن عباد. مات هكذا، مات في شارع في المغرب، مات ليس بين أسرة وليس بين حاشية وليس بين عز وملك، ما في شارع. مر بعض الناس وجدوا رجلا شيخا كبيرا ميتا، فلا بد أن يدفن، فبدأوا ينادون: الصلاة على الغريب، تعالوا ندفن هذا الإنسان الغريب. فحملوه وغسلوه، فلما تأملوا في ثيابه وإذ مكتوب عليها: أنا المعتمد بن عباد ملك أسبيليا. فتعجب الناس من هذه النهاية العجيبة، بعد الملك والعز والجبروت والنعيم الآن يموت بهذه الموتة الذليلة ولا يجد من يصلي عليه إلا تطوعا، ولم يصلي عليه إلا نفر محدود من الناس، ولم يعرفه أحد إلا بنقص في ملابسه. فليعتبر المعتبرون، فليعتبر الجبارون، فليعتبر من يفضل نفسه على دينه وأمته، فليعتبروا. إن الله على كل شيء قدير، يعز من يشاء ويذل من يشاء. مأساة، لا شك أنها مأساة. كان يستطيع المعتمد أن يتجنبها كعمل بسيط لو حرص على أمته أكثر من حرصه على نفسه، وساند المرابطين وتوحد معهم لأبقوه على ملكه واستعانوا به وقاد معهم الجيوش، لكنه فضل أن يحارب المسلمين من أجل ملكه ولو كان في ذلك ضعفا للمسلمين وأذى عليهم. هذا مصير كل من يحب الدنيا أكثر من الآخرة، ويفضل الملك أكثر من الأمة، ويفضل نفسه أكثر من شعبه. هذا مصير من لم يعتبر ولم يأتمر بأمر الله رب العالمين. نهاية المعتمد، نهاية ابن عباد، عبرة على مدى الزمان. فاتقوا الله يا أولي الألباب. في اللقاء القادم بإذن الله قصة أخرى من روائع القصص. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم. فتح البلاد والحصون وجنود بلاد عبر البحر وإلى عند الحمر مصعب والمنون، وهو رسول القرآن للصحب المتى تحكو المياه في خلق لنا يقول طرقنا ما على الأرض ولم يخشى المشاة أو يخشى ضرب الصعود، ورسول الخلق والأرض البلاد إلى الصلاة من الحكوم، تجد حضارتنا تتكبر رائعا فيها العبر فيها القصص منها تفور.